يقول: ما هي محاذير فيلم الرسالة؟ أولا، التمثيل محظور في نفسه لأنه كذب وأمر يوصل به إلى أمور ممنوعة. الأمر الثاني، تصوير الصحابة رضي الله عنهم وتمثيل الصحابة من أناس فسقة فجرة، صلى الله السلام والعافية. الأمر الثالث، فيه الترسيم والدعوة إلى عقيدة الأشاعرة، فإن في هذا الفيلم يقول بعض كفار قريش: محمد يزعم، هكذا يقولون، أن ربه في المكة، في الطائف، في المدينة، في كذا، في كل مكان. وهذا فيه أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في العلو إلى الله عز وجل هي أن الله في كل مكان، وهذا لا شك أنه باطل. الأمر الرابع، أن فيه الدعوة إلى مذهب الروافض، فيه الدعوة إلى مذهب الروافض. ولهذا تلاحظون في الفيلم أنه لم يذكر فيه عمر ولا أبو بكر ولا عثمان، وإنما إظهار علي رضي الله عنه بالسيف المزعوم، ذلك السيف الذي له سنامان أو شقان ونحو ذلك. وهذا يدل عليه أن الذي قام على تصويره وإنتاجه ومراجعته هو المجلس الأعلى الشيعي في لبنان، المجلس الأعلى الشيعي في لبنان، ولا شك أن هذا باطل. الأمر الخامس، أن فيه قصص وحكايات لا تعلن في السيرة إلا من طرق الكذابين والوضاعين أو من طرق الضعفاء، منها قصة الحمامة والعنكبوت، ومنها يعني ما نسب إلى هند رضي الله عنها من طلبها من وحش أن يقتل حمزة ثم أرادت أن تأكل من كبده، وهذه قصة مكذوبة لا يعلم في السيرة هذا، إنما الذي قال لوحش ذلك هو جبير بن مطعم، الظاهر أنه جبير ابن مطعم رضي الله عنه، وقد أسلم بعد ذلك. وهؤلاء معروف أن الشيعة في انحرافهم على بني أمية وفي طعنهم في معاوية رضي الله عنه، وهكذا ما يذكرونه ويصورون الصحابة أنهم يخرجون وهم حالقي اللحى، يظهرون صورة عمار وصورة غيره من الصحابة وأنهم قد حلقوا لحاهم، حتى يبينوا للناس أن الصحابة لم يكونوا ذوي لحى، لم يكونوا ذوي لحى. فهذا لا شك أن هذا الفيلم وأشباهه من الأفلام التي لا يجوز للإنسان أن يتابعها ولا أن يبثها ولا أن ينشرها ولا أن يمكن أحدا من النظر إليها.